لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة من باب حد الزاني عند الحديث الخامس. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة تتعلق بحد الزنا، وأشهر ذلك هو إثبات عقوبة الرجم. عقوبة الرجم، فحد الزاني المحصن الرجم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق، هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. في بعض الروايات كما في رواية الترمذي بيّن عمر أنها في سورة الأحزاب، أنها كانت في سورة الأحزاب. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وفي رواية: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. عمر بيقول للناس: لولا أن يقول الناس زاد عمر لكتبتها في نفس الموضع الذي كانت فيه في سورة الأحزاب. وهذا نوع من أنواع النسخ، وهو نسخ القراءة مع بقاء الحكم، وامتحان من الله عز وجل لأهل الثبات وأصحاب العقيدة السليمة. يمتحن الله عز وجل الناس بذلك، وإلا فهناك والعياذ بالله المذبذبون والذين في قلوبهم زيغ، فإنهم إذا وجدوا ذلك قالوا: إيه الحكاية النسخ دي ونحو ذلك. سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، أو كان في أي زمن، زي بعض هؤلاء الذين يخرجون في وسائل الإعلام، أحد هؤلاء الفجرة والعياذ بالله في وسائل الإعلام العصرية الحديثة، هو حي لا يزال ولم يتب إلى يومنا هذا، صلى الله أن يهدينا ويهديه، وإن لم يتب أن يرينا فيه آية قبل موته. هذا الفاجر والعياذ بالله جعل يقول لك النسخ ده بقى يعني إيه؟ بيقول للناس كده معناه أن ربنا غلط وبيصح غلطته، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعيش في بلاد المسلمين وحرية الرأي والفكر وله برنامج في التلفزيون وبيطلع كل في التلفزيون وحال ما فيش أي مشكلة والعياذ بالله. والتاني اللي يطلع يتريق على القرآن ويقول السلطانية سلطانية سلطانية سلطانية، يعني هو بيقرأ الآية يعني هلك عني سلطانية، يقول سلطانية سلطانية سلطانية والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب وذكر، يعني عمر رضي الله عنه، أن الآية في كتاب الله. ثم قال رضي الله عنه: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. البينة يعني الشهود، والحبل أن يظهر على المرأة مخايل الحبل في ريبة، يعني إنها مش متزوجة مثلا، أو إنها ولدت أو حملت في غير مدة تتناسب مع حملها أو نحو ذلك. لكن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، وإلا حتى مجرد الحمل لا يثبت به حد الزنا، لأنه قد يكون هذا بإكراه، قد يكون هذا بغير علم المرأة، قد يفعل هذا بالمرأة من غير أن تدري مثلا، قد يكون هذا بشيء من التلبيس، قد يكون هذا بشيء أخذته المرأة وهي لا تدري. فإن نفت المرأة فإنها عند ذلك لا يقام عليها حد الزنا. طيب ماذا إن دي امرأة معروف عنها وشكلها مش مظبوط وكذا ونحو ذلك، قد يؤدبها الحاكم بالتعزير والعقوبة والحبس وكذا، لكن حد الزنا نفسه لا، يا إما بالاعتراف منها يا إما بالبينة، يا إما بالبينة اللي هي الشهود يعني. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به، والرجم لا يكون إلا في حق المحصن، والمحصن هو من وطئ زوجته ولو ذمية في نكاح صحيح في قبولها، وأن الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم. طيب هنا ممكن يعني يأتي سؤال، وهو: ما هي صفة الرجم؟ ما هي صفة الرجم؟ العلماء مجمل كلامهم في ذلك أن يحفر للمرجوم حفرة ويوضع فيها إلى صدره أو أقل، يتعمل له حفرة ويوضع فيها لحد صدره كده الحفرة أو أقل شوية، ويتحط في الحفرة دي بحيث أنه ما يتحركش، ما يخرجش من الحفرة. والمرأة يشد عليها ثيابها، يعني المرأة تلبس ثياب كتيرة علشان لو في أثناء الرجم يعني الضرب نفسه ما يمزق ربما بعض الثياب فيظهر جسدها، فيشد عليها ثيابها في أثناء قبل الرجم يعني. وذكر بعضهم أن الإمام يكون أول من يرجم إذا كان للإقرار، بعض العلماء ذكر يعني أنه لو حد زنى على محصن كان بالإقرار زي ماعز الأسلمي، فقال بعض العلماء يستحسن أن أول من يلقي بالحجارة عليهم يكون الإمام نفسه، القاضي اللي هيقضي هو نفسه. والشهود إذا كان بالبينة، ولو كان الزنا ثابت بشهود بأربع شهود، أول ناس يرجموهم الأربع شهود، أول من يبدأ بالرجم الأربع شهود. وقالوا يجوز ألا يكون في حفرة، مش يعني مش شرط أن يتعمل له حفرة، يجوز أن يرجم الزنا من غير حفرة، فترجم المرأة قاعدة أن المرأة تتقعد وممكن تتربط تتكتف يعني تقيد، وتتقيد وتقعد وترجم وهي قاعدة، ويرجم الرجل قائما، قيل يعني يرجم الرجل وهو قائم عشان يعني أشد يعني الألم يبقى أشد، أو بمعنى أدق علشان الرجل مش هيبقى فيه تحفظ من مسألة الجسد والهيئة ونحو ذلك في النظر إليه مثل المرأة. وقيل بل يقعد هو كذلك الرجل يعني. هذه كلها أقوال بين العلماء في حد الرجم يعني. ولذلك بالله عليكم لو وجد مثل هذا في بلاد المسلمين وقم حد الرجم بس في ميدان عام، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، في ميدان عام وقم حد الرجم، الناس هيجرؤوا على الزنا. بعض الناس هيقولك ما هيعملوا في السر، يعني لو افترضنا حتى وصل حتى انه في السر هيبقى اقل طبعا بكثير من انهم يجترئوا، زي ما احنا شايفين تس الزنا ولا حد خايف من العقوب، واللي هو هيعمل في السر عارف انه لو في يوم من الايام اتكشف الامر واقيم عليه الحد غيره هيبقى هو عبرة له، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها يعني إذا زنت أمة أحدكم، الجارية يعني، الأمة الجارية المرأة الغير الحرة يعني، وسيدها عرف، فتبين زناها. العلماء اختلفوا في كلمة تبين. تبين يعني السيد هل يكفيه هو أنه يعلم أنه شافها بتزني مثلا، خلاص ده يبقى كده بالنسبة له، هو خلاص كده دي بينة بالنسبة له، ولا لابد من الشهود؟ اختلف العلماء. فتبين زناها، لأنه ممكن كل سيد عايز يقتل الجارية دي يقوم يقول ده أنا وجدتها تزني ويقوم يقتلها بذلك أو نحو ذلك يعني. أسف، قال فليجلدها. أسف، الإماء لا يرجم، الإماء لا يرجم لكن يجلد. قال فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. لكن في الحقيقة القول الأول ليس ببعيد، وهو أنه لو سيدها هو تبين هو لوحده كفاية، لأن هي أصلا ماله، ومن هذا الذي يريد إتلاف ماله عشان يقعد يضرب فيها ويموتها؟ ده مال عنده. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت ما يقعدش يعني عيرها، ثم إن يعني عشان يعينها على التوبة. قال ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينصح سيدها ده تخلص منها، لأن والعياذ بالله يعني هذه يعني ربما لا يرجى صلاحها، والعياذ بالله، فليبعها ولو بحبل من شعر والعياذ بالله. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أن للسيد إقامة الحد على مواليه، كما يدل على أن السيد إذا أقام الحد على مواليه فلا يثرب عليه ويعيره ويعيبه، ويدل الحديث أيضا على أن السيد يؤدب أمته مرتين، والأمر ببيع الأمة الزانية دليل على أن الزنا فيها أو في العبد عيب يرد به المبيع، يرد به المبيع. يعني ودي مسألة، أنه لو سيد بيبيع الجارية دي عشان يجدها كل شوية تزني، هل يشترط أن يبين للمشتري هذا العيب، يقول له الجارية دي أنا ببيعها عشان كذا، ولا لا يشترط؟ الأظهر والله أعلم أنه يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر، علشان هنا هيبين، عشان كده هيبيعها بأي تمن عشان يخلص منها يعني. نعم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال: رواه أبو داود، ولكن فيه ضعف. لكن هذا الحديث فيه زيادة عن السابق، وهي التعميم في حق الذكور والإناث، يعني أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، سواء كان رجل أو أنثى، يعني عبد أو أمة. قالوا: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، يعني شدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. هذه المرأة الجهنية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني هذه المرأة أتت من بلد بعيد جهينة مش من مكة أو من المدينة يعني، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها وليها وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا. يا سبحان الله، فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، لما تضع والدها ائتني بها. الشرع مش متشوف في قتل الناس، ما هديها ممكن تاخد بعدها هترجع وما تجيش تاني، الشرع مش هيطلبها. يعني لا يجوز شرعا ان الدولة المسلمة تدور عليها، هي مشيت من قدام القاضي خلاص ولا حد يدور عليها، لانها انتابت بينها وبين الله، فهذا اعظم من ان يقام عليها الحد ربما. يعني لماذا؟ لانه كم من ذنب يجعل الانسان يفعل من الخيرات والطاعات ما لو لم يرتكب هذا الذنب ما كان فعل هذه الطاعات. سبحان الله، لأنه هيفضل دايما الذنب ذا يؤرقه ويخليه يعمل الحسنات، حس أنه الكفة الشمال فيها ذنب كبير، يوم يقعد يكثر من الحسنات، يكثر لحد ما يبقى غطى كل هذه السيئة بجبال الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها. طبعا هذه رواية مسلم مختصرة، في رواية أخرى مفصلة فيها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت وليدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليدها ارجع بها، فإن أطعمت وليدها فأتني بها. يعني لما الولد اللي في إيدها يأكل ويطعم خلاص مش محتاج لها، مش عايز رضاع، هاتها لي تاني. يعني تصور انت بقى، هذه سنتين رضاع، وهناك كان ربما مثلا كم شهر ولا حاجة، يعني سنتين وزيادة. نعم، ففعلت، يعني راحت ورجعت. في بعض الروايات قالت يا رسول الله هذا وليدي وبيده كسرة خبز، يعني في إيده كسرة خبز بيأكلها، عشان تقول لنبي صلى الله عليه وسلم أهو مش محتاج الرضاع خلاص. قال فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ يعني عمر بيقول له يعني دي أنت مقامك يعني ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. في بعض الروايات لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. توبة فعلا يعني صادقة عظيمة جدا. المرأة دي حوالي 3 سنوات من ساعة الجريمة بتاعتها وهي مصرة على التوبة، ما تراجعتش، ما انثنتش عن هذا، ولم تلتفت ان الناس هيقولوا عليها ايه ولا كذا ولا. وان كان طبعا من حيث الواقع لو ان امرأة حصل منها ذلك، هذه يقال لها الافضل، حتى لو في محاكم شرعية بتقيم الحد يقال لها الافضل ان تستري نفسك ولا تأتي الى القاضي وتوبي الى الله، وتوبي بينك وبين الله، وأكثري من فعل الحسنات، هذا أفضل في حق هذه المرأة لأجل أن تستر نفسها وتستر أولياءها، وكذلك لئلا ينتشر يعني أمرها في البلاد ولا تنتشر الفواحش في الناس بأنهم يرون بعضهم يفعل ذلك. فهذا الحديث يقول الشيخ البسام يدل الحديث على أن اعتراف العاقل مرة يثبت حكم الحد عليهم. المرأة دي قالت مرة، ما قالتش 4 ولا حاجة زي الرواية اللي كان فيها رواية ماعز الأسلم. وظاهر الحديث أن الحكم يثبت بالاعتراف مرة واحدة، ومشروعية شد ثياب المرأة عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها خشية أن تنكشف عورتها، ووجوب الصلاة على المقتول حدا. طيب، مسألة صلاة الأفاضل على أصحاب الكبائر هذه تكلم فيها العلماء، وأن الأصحاب الفضل الأولى لهم أن يتركوا الصلاة على أصحاب الكبائر. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين وصلى على الزانية، هذا ابتداء دليل على الجواز، إن يجوز لأصحاب الفضل أن يصلوا على أصحاب الكبائر. لكن بعض العلماء فرق تفريقا دقيقا رائعا جدا، وهو قال لا، بل الأفضل دائما ألا يصلي أهل الفضل على أصحاب الكبائر. طب أم الحديث للمرأة الجهنية الزانية، يقولون هذه تابت، أما الذي مات على هذا الذنب مصرا عليه فهو الذي لا يصلى عليه من أهل الفضل. أهل الفضل لو في إنسان مات وهو مصر على فعل كبيرة، لا يصلون عليه، يترك عموم المسلمين يصلوا عليه، إنما لو ثبتت توبته لا يصلي عليه عموم الناس، بل يصلي عليه أفاضل العلماء، متاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته. خلاص. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، قال وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، رجلا من أسلم اللي هو ماعز الأسلم، ورجلا من اليهود وامرأة اللي هم أقام عليهم الحد. والحقيقة أنه هو الذين رجموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء الثلاثة. قال الشيخ العثيمين وقوله امرأة هي المراد، هل المراد امرأة من اليهود أو امرأة مطلقا؟ قال الظاهر أن المراد امرأة من اليهود، فهؤلاء ثلاثة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي اثنان، وهما الغامدية، المرأة الغامدية، وامرأة صاحب العسيف اللي هو الحديث الأولاني، وامرأة صاحب العسيف اللي هو الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عنده. قال والغامدية هي الجهينية، يعني حد الزنا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت هذه الجريمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت في أفضل مجتمع عرفته البشرية، نعم حدثت. لكن هنا تنبيهان، التنبيه الأول حدثت بنسبة كم؟ نسبة لا تكاد تذكر. ثم التنبيه الثاني وهو أن هذا الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا بماذا عولد، بخلاف هذا الحال الذي في زماننا ما حدش يقول ما هو حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه حدث، لكن انظر بنسبة كم وكيفية التعامل معاه. إنما الآن النسبة كم؟ والعياذ المعلنة بس كم، والعياذ بالله المعلنة حتى في المحاكم بس، وكيفية التعامل معها كيف هي الكيفية والعياذ بالله. ولذلك يعني إذا أقيمت الحدود في الناس كانت حاجزا بين الناس وحاجزا بين أن يفعلوا هذه الجرائم. هنقف على الحديث العاشر من باب حد الزاني، ونستكمل يعني ذلك الباب إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.